يسأل السائل عن مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخلون العمل في الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخل فيه العمل. هؤلاء مرجئة الفقهاء ومنهم الحنفية. نعم. أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر والمثوبة وجزاكم الله خيرا. طيب، السلام عليكم.